بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: جاء قوم من أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان. قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. رواه البخاري. إن من أعظم الفقه للقلوب معرفتها بربها وعظمته وجلاله وكبريائه وكماله، وشمول علمه ونفوذ مشيئته وكمال قدرته، وأنه الرب لا شريك له، والخالق لا ند له، والملك لا نظير له، المتصرف في الخلق عطاء ومنعا، وخفضا ورفعا، وقبضا وبسطا، وعزا وذلا، وحياة وموتا. يقول الله تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والواجب على كل مسلم أن يعرف ربه سبحانه بالعظمة والجلال والكمال والكبرياء وسعة العلم والاطلاع، وعموم القدرة وشمولها، ونفوذ المشيئة، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن يعرفه سبحانه بعلمه الشامل المحيط، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وبالإرادة الكاملة، فلا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، وبنفوذ مشيئته، فما شاء الله كان في الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء، وبقدرته على كل شيء، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبالحكمة البالغة، فلم يخلق الخلق عبثا ولا أوجدهم سدى وهملا. فمن عرف الله سبحانه وتعالى معرفة صحيحة مستمدة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عظمت صلته بالله، وحسن إقباله عليه جل في علاه. روى المروزي رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم الصلاة عن أحمد ابن أبي الحواري قال: سمعت أحمد ابن عاصم الإنطاكي يقول: من كان بالله أعرف كان من الله أخوف. قال أحمد: صدق والله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وليست حاجة الأرواح قط إلى شيء أعظم منها إلى معرفة باريها وفاطرها ومحبته وذكره والابتهاج به وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده، ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه. فكلما كان العبد بها أعلم كان بالله أعرف وله أطلب وإليه أقرب، وكلما كان لها أنكر كان بالله أجهل وإليه أكره ومنه أبعد. والله ينزل العبد من نفسه حيث ينزله العبد من نفسه. وفي القرآن الكريم ما يزيد على 400 آية فيها ربط الأمور كلها بمشيئة الله جل وعلا، وأنه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبض، ولا هادي لمن أضل، ولا مضل لمن هدى، ولا مباعد لمن قرب، ولا مقرب لمن بعد. الخلق خلقه، والأمر أمره، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويحيي ويميت، ويهدي ويضل، له الأمر سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والهداية أمرها بيد الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. ويقول جل وعلا: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ويقول الله جل وعلا: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والفضل كله والرزق بيد الله. قال الله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال الله تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب. وقال الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والتوبة بيد الله، فمن شاء الله شرح صدره لها ومن عليه بها. يقول الله تعالى: ويتوب الله على من يشاء. والصلاح وزكاء القلوب واستقامتها على طاعة الله أمر بيد الله جل في علاه. قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والملك كله بيد الله، يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. كذلك صور العباد من أسمر وأحمر وطويل أو قصير وجميل أو ذميم أو غير ذلك، كل ذلك وفق مشيئته تبارك وتعالى. قال الله تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كذلك التناسل ووجود الذرية، فمن الناس من له بنين، ومنهم من له بنات، ومنهم من له بنين وبنات، ومنهم من هو عقيم. كل ذلك بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلائل الظاهرات على كمال قدرة الرب جل في علاه ونفوذ مشيئته، وأن الأمر أمره والملك ملكه والخلق خلقه تبارك وتعالى، عطاء ومنعا، خفضا ورفعا، قبضا وبسطا، عزا وذلا، حياة وموتا، صحة ومرضا. الأمر كله بيد الله وطوع تدبيره جل في علاه. قال ابن القيم رحمه الله: وعقد هذا أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويا على عرشه، متكلما بأمره ونهيه، بصيرا بحركات العالم علويه وسفليه وأشخاصه وذواته، سميعا لأصواتهم، رقيبا على ضمائرهم وأسرارهم، وأمر الممالك تحت تدبيره، نازل من عنده وصاعد إليه، وأملاكه بين يديه، تنفذ أوامره في أقطار الممالك، موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال، منزها عن العيوب والنقائص والمثال. هو كما وصف نفسه في كتابه وفوق ما يصفه به خلقه: حي لا يموت، قيوم لا ينام، عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، بصير يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، سميع يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، تمت كلماته صدقا وعدلا، وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت الخليقة أفعاله عدلا وحكمة ورحمة وإحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الملك والحمد، وله الثناء والمجد، أول ليس قبله شيء، آخر ليس بعده شيء، ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء. أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد، ولذلك كانت حسنى. وصفاته كلها صفات كمال، ونعوته كلها نعوت جلال، وأفعاله كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل. كل شيء من مخلوقاته دال عليه ومرشد لمن رأى بعين البصيرة إليه. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولا ترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته، وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا بشكرها إلى زيادة كرمه. تعرف إلى عباده بأنواع التعرفات، وصرف لهم الآيات، ونوع لهم الدلالات، ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب، ومد بينه وبينهم من عهده أقوى الأسباب، فأتم عليهم نعمه السابقة، وأقام عليهم حجته البالغة، أفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه. وهذه العقيدة العظيمة إذا ثبتت في القلوب تحققت آثارها العظيمة في العبد استقامة على طاعة الله، وحسن توكل على الله جل وعلا، ودوام إلحاح عليه بالدعاء وسؤال الثبات والتوفيق، وحسن إقبال على الله بالعبادة، وبعدا عن العجب والاغترار، ورضا بالقضاء، وصبرا على ما قدره الله جل وعلا وقضاه، وبعدا عن الجزع والتسخط، إلى غير ذلك من الآثار الإيمانية والعوائد الحميدة التي تعود على العبد بكل خير وفضيلة ورفعة في دنياه وأخراه. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وروى الإمام أحمد في المسند عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وفي المستدرك للحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على كلمة من تحت العرش من كنز الجنة تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الله عز وجل: أسلم عبدي واستسلم. وفي قول الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: أسلم عبدي واستسلم، ما يبين لنا معنى هذه الكلمة العظيمة، فهي كلمة إسلام واستسلام وتفويض وتوكل على الملك العلام، كلمة إيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن المخلوقات جميعها طوع تدبيره وتسخيره وقضائه وقدره، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهي كلمة التجاء واستعانة وتوكل على الله، وإقرار من العبد بضعفه وفقره واحتياجه إلى الله في كل نفس ولحظة وطرفة عين، وأنه لا غنى له عن ربه في أي شأن من شؤونه أو أمر من أموره. ومعناها لا تحول من كفر إلى إيمان، ومن عصيان إلى طاعة، ومن فقر إلى غنى، ومن ضعف إلى قوة، ومن نقصان إلى زيادة وتمام إلا بالله عز وجل. ولا قوة عند العبد على القيام بأي شأن من شؤونه أو أمر من أموره أو تحقيق أي هدف من أهدافه إلا بالله عز وجل. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فالأمور كلها بيد الله عز وجل، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فالعبد فقير إلى الله عز وجل من كل وجه، والله عز وجل غني عن العباد وعن أعمالهم من كل وجه. وهو القائل جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: يخاطب تعالى جميع الناس ويخبرهم بحالهم ووصفهم، وأنهم فقراء إلى الله من جميع الوجوه. فقراء في إيجادهم، فلولا إيجاده إياهم لم يوجدوا. فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح التي لولا إعداده إياهم بها لم استعدوا لأي عمل كان. فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة، فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لهم من الرزق والنعم شيء. فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، فلولا دفعه عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية وأجناس التدبير. فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص العبادة له تعالى، فلو لم يوفقهم لذلك لهلكوا وفسدت أرواحهم وقلوبهم وأحوالهم. فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا، ولولا توفيقه لم يصلحوا. فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل اعتبار، سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم يشعروا، ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه، ويتضرع له ويسأله ألا يكله إلى نفسه طرفة عين، وأن يعينه على جميع أموره، ويستصحب هذا المعنى في كل وقت، فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلهه الذي هو أرحم به من الوالدة بولدها. اللهم يا رب العالمين، زكي قلوبنا وقوي إيماننا وأصلح أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تعلم عجزنا وفقرنا وضعفنا وقلة حيلتنا، وأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اهدنا أجمعين إليك صراطا مستقيما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.